الإسكندرية على شاطئ اللغة. على شاطئ اللغة مع فيصل حجاج. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للنحاة أشعار، هذه الأشعار متناثرة في كتب الطبقات والتراجم المختصة بالحديث عن اللغويين والنحاة والأدباء. ولا عجب في أن يقول النحاة الشعر، فالشعر موهبة فطرية يهبها الله عز وجل لمن يشاء، سواء أكان نحويا أم غير نحوي. وها نحن في العصر الحديث نرى متخصصا في الطب شاعرا مثل إبراهيم ناجي، ومهندسا شاعرا مثل علي محمود طه، وغير ذلك من التخصصات التي كان أصحابها شعراء وما زالوا. وكيف يعجب بعض الناس من أن النحوي يكون شاعرا، مع أن أول من قيل إنه وضع النحو وهو أبو الأسود الدؤلي كان شاعرا، وله ديوان شعر مطبوع، فاجتمع به النحو والشعر منذ نشأة النحو. حقا أيها الأحباب، إن كثيرا من شعر النحاة لا يصل إلى المستوى العالي من الشعر الذي يصور العواطف الإنسانية تصويرا بارعا، مما دعا بعض العلماء إلى أن يصف شعر النحاة بالضعف، كقول القفطي عن الزمخشري: وله شعر كشعر النحاة، يريد أن شعره ليس جيدا كشعر النحاة. وننتقل بكم الآن أيها الأحباب إلى فقرتنا الصوتية، حيث يسعدنا ويشرفنا أن نضيف أديبة من أديبات المملكة العربية السعودية. إنها الأديبة الأستاذة هيفاء مصطفى خليفة، كاتبة وتكتب الشعر الحر، واشتهرت بلقب شاعرة الحجاز، وتلقب بألقاب أخرى نتعرف عليها من خلال هذه المداخلة الصوتية لها مع إذاعة الإسكندرية. أعرفكم على نفسي، هيفاء مصطفى خليفة من المملكة العربية السعودية، خريجة بكالوريوس فنون جميلة، أعمل في مجال التدريس في المرحلة الثانوية، ولا زلت. بدأ عشقي للغة العربية والشعر من المرحلة الثانوية، وكانت مجرد خواطر بسيطة. مع استمراري في قراءة القصائد لكبار الشعراء، وجدت نفسي أتجه للشعر الحر، حيث يعطيني مساحة كبيرة في اختياري للكلمات. تأثرت جدا بالشاعر نزار قباني، وهناك الكثير من يسميني نزارية، وطبعا شرف لي وفخر أن أكون تلميذة للشاعر الكبير نزار قباني الله يرحمه. أقرأ كثير في كتب الأدب والشعر والروايات من الشعراء أحمد رامي وأحمد شوقي، ومن الروايات بتأثر جدا ب يعني كتابات أحلام مستغانمي من الجزائر، وطبعا دكتور غازي القصيبي الله يرحمه، وكذلك في كاتبة تركية اسمها ألف شافاك، من الكتاب اللي أحب إني أنا أقتني كتبهم باستمرار. ودائما دائما القصيدة التي تهزني جدا قصيدة نزار قباني إلى رجلا، ربما أحس أنها تلامس أجزاء من حياتي، وسأقول لكم جزءا منها. متى ستعرف كم أهواك يا رجلا، أبيع من أجله الدنيا وما فيها، يا من تحديت في حبي له مدنا، بحالها وسأمضي في تحديها. لو تطلب البحر، لو تطلب البحر في عينيك أسكبه، أو تطلب الشمس في كفيك أرميها. أنا أحبك فوق الغيم أكتبها، وللعناقيد والأشجار أحكيها. أنا أحبك يا سيف الأسى لدني، يا قصة لست أدري ما أسميها. أنا أحبك حاول أن تساعدني، فإن من بدأ المأساة ينهيها، وإن من فتح الأبواب يغلقها، وإن من أشعل النيران يطفيها. طبعا هذه واحدة من يعني أجمل القصائد اللي أنا أحب إلقاءها وأتأثر بها جدا، وأحب سماعها للشاعر الكبير الله يرحمه نزار قباني. ارجع إلي فإن الأرض واقفة، كأنما الأرض فرت من ثوانيها. ارجع فبعدك لا عقد أعلقه، ولا لمست عطوري في أوانيها. لمن جمالي، لمن شال الحرير، لمن ضفائري منذ أعوام أربيها. ارجع كما أنت، صحوا كنت أم مطرا، فما حياتي أنا إن لم تكن فيها. لدي ديوان بعنوان لأني أنثى متوفر في المملكة العربية السعودية وفي مصر، وحاليا الديوان الثاني تاريخ بدون رجال، ورواية الأولى طفل لم يولد بعد. طبعا العنوان الديوان الثاني تاريخ بدون رجال يثير الكثير من التساؤلات، والأغلب يسألني هل عندك مشكلة مع الرجال فأجيبهم، وهل كان نزار قباني لديه مشكلة مع النساء عندما تكلم أو عبر عنها. طبعا لا يمكن أن نستغنى عن الرجل، ولا المرأة تستغنى عن الرجل، ولا الرجل له أن يستغنى عن المرأة، كلانا يكمل إحدانا الآخر. سألقي عليكم إحدى قصائدي اللي أنا أعتز بها جدا والتي أحبها بعنوان عندما أعشق. سأبحث عن رجلا لكل العصور يداوي جرحي وقلبي المكسور. عندما أعشق سأبحث عن رجلا يحتويني، يقتلعني من جذور أحزاني، ويحملني بين راحتي، وتضاء بوجهه أيامي. عندما أعشق سأناديه باسم ليس من الحروف الأبجدية، وأهديه عطرا من شعر الجاهلية، وأكسوه بطوق من كلمات دمشقية. عندما أعشق سأحدثه عن قصص عشق فارسية، وعن ليلى وقيس وعنترة وعبلة في العصور الجاهلية. فإن أيقنت عشقه فهو حبيبي للأبدية، فهو حبيبي للأبدية. ونكمل في حلقتنا المقبلة بمشيئة الله هذا التعارف اللغوي الأدبي مع أديبتنا العربية من المملكة العربية السعودية الشاعرة هيفاء مصطفى خليفة. فحتى نلتقي، لكم منا أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا على شاطئ اللغة مع فيصل حجاج.